Book 2 48 48 48 Atividades de férias. أنشطة العطلات. أنشطة العطلات. A praia é limpa. هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ Pode-se tomar banho ali? هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Não é perigoso tomar banho ali? هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Pode-se alugar chapéu de sol aqui? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Pode-se alugar uma cadeira de repouso aqui? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Pode-se alugar barco aqui? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Eu gostaria de surfar. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Eu gostaria de mergulhar. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Eu gostaria de fazer esqui aquático. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. Pode-se alugar uma prancha de surf? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Pode-se alugar equipamento de mergulho? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Podem-se alugar esquis aquáticos? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Eu sou apenas principiante. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. Eu sou mais bom. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Já sei lidar com isto. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. Onde está o teleférico? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ Você trouxe os esquis? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ Você trouxe as botas de esqui? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟